بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنين في كل مكان من أرض الله يصله صوت الحق تبارك وتعالى، نبعث إليكم هذه التحايا العاطرة من هذه الرحاب العامرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن ننقل لأسماعكم صلاة فجر يوم الجمعة 12 من شهر رمضان الكريم، موسم الطاعات والعبادات، شهر الخيرات والنفحات والرحمات، هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هو شهر الصيام والقرآن، والقرآن أعظم هدية منحها المولى عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن غذاء الأرواح وشفاء القلوب ودواء النفوس التي أنهكتها ماديات الحياة. وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فهيا أيها الإخوة المؤمنين نطبب قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا بالاستماع إلى خير كلام أنزل على قلب خير البشر في خير الشهور، القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الإسراء بدءا من الآية 50 وحتى الآية 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسينجبون إلى الكرسي

التي أريناك وشاركهم في الأموال والأولاد

فَيُرِيحُكُمْ بِمَا لا تجدوا لكم عليه